إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا بسم الله الرحمن الرحيم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله.